تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أحكام الصوم وأن هذا الصوم فرضه علينا ليكون سببا في اتقانا وفي رفعتنا وأنه أياما معدودات وأنه فرض علينا كما فرض على من قبلنا وأنه فرضه ليكون سببا في تقوانا ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر من الإشهار وهو الإهلال رمضان هو هذا الشهر الذي نحن فيه وأنزل الله فيه هذا الكتاب الذي يسمى القرآن وهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة لذلك اختار له هذا الشهر وفضله بنزوله فيه قال الذي أنزل فيه القرآن ف أنزل فيه القرآن هي صلة الموصول الذي إذن من فوائد رمضان أنه نزل فيه القرآن لذلك جعلت فيه من المنافع ومن الفوائد ومن الأمور التي هي حرية أن يغتنمها العقلاء لتكون سببا في سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الأخرى لأن أعظم نعمة هو القرآن ما في شيء مثل القرآن أيوة هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صفة من صفات الله معجزة خالدة إلى قيام الساعة أوجب الله علينا صيام الشهر الذي نزل فيه لأن العبد إذا أعطي نعمة يشكرها ولذلك من الشكر ومن يعني مكافأة النعمة أن العبد يشكر ربه من عمل لكم معروفا فكافئه لئن شكرتم لأزيدنكم إذن هذا الشهر الذي أنزل فيه هذا الكتاب أوجب الله علينا صيامه لأن هذا القرآن منة ونعمة لا مثيل لها يكفيك أن كل قضية في الدنيا محلولة فيه يكفيك أن هذا الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أنزله في حال كونه مبينا لكل ما من شأنه أن يبين طيب أليس حاليا بنا أن نحل مشاكلنا من كتابنا ربنا يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قوله الحق وقال إن هذا الكتاب مبين لكل ما من شأنه أن يبينه إذن أي قضية تكون ثقافتنا حل مشاكلنا من ديننا تكون ثقافتنا الانضواء تحت ديننا تكون ثقافتنا الرجوع إلى ما أخبرنا ربنا أنه يحل لنا مشاكلنا ما ينفع إلا الواقع. المغالطة تنتج مغالطة، لا يصح إلا الصح، لا يحق إلا الحق، غير الصح لا يستمر، يمشي لكن يقف. لذلك هذه الأمة إن أرادت العزة وإن أرادت الرفعة وإن أرادت أن تنجو من سخط الله وإن أرادت أن تكون في المكان اللائق بها تنضوي تحت شرع ربها وتحل مشاكلها من كتابه. ولذلك نشير في هذه الدروس المباركة أن كل شيء مبين، أصول الصناعة، أصول التجارة، أصول الحدادة، أصول الزراعة. ولذلك الإسلام يأمر بالتخصص، يأمر بالتخصص، يقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل علم هم أهل الذكر فيه، الشرع أهل الذكر فيه علماء الشريعة، الطب أهل الذكر فيه علماء الطب، الهندسة أهل الذكر فيه علماء الهندسة. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كان يدخل في هذا دخول أولي الشريعة، لأن هي التي فيها الأحكام وفيها الحلال والحرام والمبين فيها، لكن أيضا يدخل فيه من باب العلوم أن أي إنسان يريد قضية يسأل من؟ أهل الاختصاص. إذن هذا حل وباب مفتوح، أن كل إنسان يريد قضية يعتني بها من جهة أهلها، من جهة أهل الاختصاص فيها. وهذا هو جعل الإنسان المناسب إيش؟ في المكان المناسب، هذا الذي يجعل الأمة ترتقي وتقوى. إذا كانت الأمة تعيش مغالطات، مغالطات زائد مغالطات تنتج مغالطة، بحر من المغالطة ينتج ما غلط. ثم قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد للعلماء فيها قولان: شهده حضره، حضر، وتكون الشهر مفعول به، أو شهده يعني رآه، رآه والشهر، أو وأتى الشهر وهو غير مسافر. ولذلك بعض العلماء قالوا أنه إذا هل عليك الهلال وأنت حاضر لا يجوز لك أن تفطر ولو سافرت، شهده الهلال وهو في الحضر، فإذا أنشأ السفر يبقى صائم. هذا مرجوح. من شهد منكم الشهر أي رآه فليصمه، أي من رأى منكم الشهر وهو حاضر عاقل بالغ لا مانع من الموانع التي تمنع بعض المخلوقات من الصوم كالمرأة مثلا في حال النفاس والحيض، فمن شهد منكم الشهر وهو عاقل بالغ صحيح غير متصف بالسفر ولا بالحيض ولا بالنفاس فليصمه، هذا هو الصحيح. أما من شهده ونحل عليه الهلال وهو في الحضر فلا يسافر، فإن سافر فلا يصوم، هذا مرجوح لأن النصوص ترده. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لفتح مكة وهو محرم، وهو صائم غير محرم، حتى وصار كراع القديد فدعا بقدح وشرب ليراه الناس، وهو مكان بين عسفان وقديد قريب من أيوه. فدل ذلك على أنه أنشأ السفر بعد أن دخل رمضان وأفطر. وهذا القول وإن قال به بعض العلماء إلا أنه مرجوح. إذن ومن كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر إذن شهد منكم الشهر وهو حاضر صحيح لا مانع عنده من الصوم فليصمه. ومن كان هذا الذي شهد الشهر مريضا أو على سفر وأراد أن يفطر فله أن يفطر ولكن يصوم الأيام التي أفطرها المعبر عنها بقوله فعدة من أيام أخرى. وهنا وقفة مع فمن شهد منكم الشهر، هل إذا رأى الهلال بلد يجب على البلدان الأخرى أن تصوم أو لا يجب عليها أن تصوم؟ مثلا رأينا الهلال في المدينة، هل يجب على أهل الشام أن يصوموا بصومنا أو أهل ليبيا مثلا أو المغرب أو الأندلس؟ هذا خلاف بين العلماء القديم. وأساس الخلاف حديث كريب أرسلته أم الفضل أم المؤمنين لمعاوية رضي الله عنه أيام خلافته في الشام لحاجة، وذهب ورأى الهلال في الشام وصام أياما وجاء للمدينة، يعني حضر أياما من رمضان في الشام وجاء للمدينة في آخر رمضان، فسأله ابن عباس فقال له متى رأيتم الهلال في الشام؟ قال رأيناه يوم الجمعة ورآه الناس وصام الناس وصام معاوية. فقال ابن عباس أما نحن فرأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. هنا اختلف الناس، فبعضهم قال لكل بلد رؤيته، وبعضهم قال إذا ثبت الهلال في أي بلد ينبغي للآخرين أن يصوموا، وبعضهم فرق بين الأماكن القريبة والأماكن البعيدة كخراسان والأندلس، فإنما بين خراسان والأندلس مدة بعيدة شوي قد يتغير فيها الوقت ليوم أو يومين بالكثير، فتختلف بعض المطالع بعض الشيء فيرى الهلال هنا ولا يرى الهلال هنا نتيجة لبعد الأماكن فيكون يختلف. وعلى كل فالخلاف قديم والأمر فيه سهل، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أو عمية أو غبية فأكملوا عدة شعبان 30 في بعض الروايات، وهذه مبينة للرواية فاقدروا له التي أخذ بها جماعة الشافعي في أنه ضيقوا له أو احسبوا له بالحساب الفلكي الذي قال به بعض العلماء، وهو قول مرجوح وإن قال به بعض العلماء، ولكنه قول ليس ضلال، قول قيل به وقال به بعض العلماء، لكن الرواية الأخرى تزيل الإشكال وهي فأكملوا عدة شعبان 30 فأكملوا العدة، هذا تبين أن اقدروا له أي كملوا، أما اقدروا له ضيقوا له أو احسبوا له بالحساب الفلكي فهذا وإن قال به بعض العلماء فالحديث والرأي مرجوح، ولكن لا يعتبر ضلال، لا هذا رأي مرجوح لكن أقوى منه الثاني لأن قال به بعض العلماء وله وجهة من النظر. وبعض العلماء كان يقول إذا علم الفلكي أن الهلال يهل كذا أو أن في وقت كذا سيكون كسوفا وأخبر العامة بذلك يؤدب، لأن العامة لا تعرف هذا فيظن أنه يعلم الغيب، الفقهاء قالوا يؤدب من قال هذا حتى لا يلبس على من؟ على العامة، لأن هذا يعلم بالحساب. أيوة، يعني قضية الكسوف والخسوف وقضية الأهلة هذه تعلم بالمنازل لمن درسها، فالغالب فالغالب فالغالب هذه تكون يعني قريبة جدا من الحق، الخطأ فيها قليل، فقد يعلم هذا بش بالحساب، فإذا علمه بالحساب لا يخبر الناس العامة لأنها لا تدرك ذلك. ولما تاقت نفوس الصحابة لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقفل الباب، قل هي مواقيت للناس، ما اقفل عنهم باب الفلك هذا، وهو علم معروف لمن علمه، ولكن فيه أشياء فيها حدث وفيها أمور مشكلة، هم يقولوا الشمس واقفة وربنا يقول والشمس تجري، ويقول الأرض تجري والله قال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم، ويقول أنتم أعلموا أم الله، فإذا كان فيه هناك غير هذا نحن لا نعلم وربنا أخبرنا والله يقول إن علمه محيط بكل شيء ويقول لخلقه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أخبرنا أن فيه سماوات 7 والعلم الحديث لا يؤمن بالسماوات، أخبرنا أن فيه جان والعلم الحديث لا يؤمن بالجان، أخبرنا أن فيه جنة ونار وهؤلاء يقول ما فيه جنة ولا نار، طيب من نصدق؟ أنتم أعلموا أم الله؟ لذلك هذه الجوانب فيها أشياء مشكلة، أمور وما أوتيتم من العلم لا قليلة، ولذلك نحن امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب، لو جاء جبريل وعنده 600 جناح يمكن أحد يكفر؟ لو رأى الآن الكفار وأئمة الضلال جبريل واقف عنده 600 جناح يستطيع أحد أن يكفر؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لذلك ينبغي للعقل أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت الأوان. فرعون كان يسخر من بني إسرائيل فاستخف قومه فأطاعه، بدليل أنه لما كانت نقطة الصفر وشاف الجد قال آمنت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال آمنت، لكن بعده الآن لا يقبل، لذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت وقتها، باتر بالتوبة قبل أن يفوت وقت أوانها، يسوف يسوف يسوف بعدين ما فيه، بادر بالتوبة ويتعلم ليفهم الحق ويستنير له الإيمان فتسهل عليه الطاعات ويخاف من المعاصي فيكون من الأتقياء فينجو. لأن من أكبر أسباب التقاء الفهم والخوف العلم. الإنسان اللي عنده الشبه ما يكون قلبه فيه ظلام فيه مرض، الشبه تمنع من الطاعة. فذلك ينبغي للعقل إذا كانت عنده شبه يسأل العلماء حتى تزول الشبه. عندك إشكالات أسأل الله. أخبر أن القرآن تبيان لكل شيء وأن هذا الدين يبين لك شيء. عندك شيء يشكل لك أسأل عنه حتى يستنار لك الإيمان فيتسهل عليك الطاعة وتكون تؤدي العبادة بخشية وبيقين فتأخذ الدرجة الكاملة فيها. إذن من العلماء من قال لكل بلد رؤيته، ومنهم من قال إذا رؤي الهلال وثبت يلزم للجميع أن يصوم، ومنهم من قال إذا تباعدت البلدان يكون لكل بلد رؤيته، وهذا أقرب. إذا كان البلد بعيد جدا من البلد بحيث يكون بينهم 7 أو 8 ساعات فيمكن أن يرى الهلال هنا ولا يرى هنا الهلال، فيكون بين البلدين تقريبا يوم أو يومين، فهذا أقرب للصواب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يصوم بالرؤية التي رؤية فيها البلاد في البلد الذي يعيش فيه. فإذا رأوا الهلال يصوم، وإذا رأوا الهلال يفطر. أيوة هذا أولى. فإذا صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فإن رأى الهلال في البلد الجديد يفطر معهم ويقضي يوم، وإن صام 30 يوما ولم يرى الهلال يصوم معهم، لأن اليوم الذي صامه من شعبان في هذا البلد ما يكون من رمضان. ولذلك الفقهاء قالوا إذا أفطر إنسان في بلد وطار، هذا موجود في كتب الفقه، هذه تقديرات ما كانت تصور في المجموع وفي غيره، أفطر في بلد وطار ووجد البلد الثاني في النهار ماذا يفعل؟ هل يمسك أو يبقى على إفطاره الأول؟ الآن واحد يفطر في محل وتقلع الطائرة فيرى الشمس، طيب هل يفطر نتيجة لأنه أفطر أو يصوم نتيجة لأنه رأى الشمس؟ أقوال للعلماء. الآن واحد يسافر يكون له اليوم تقريبا 24 ساعة، طيب وهو مسافر أفرض أنه صائم ماشي مع الشمس يقلع من الرياض وهو رايح مثلا لنيويورك أو لوس أنجلوس ماشي مع الزمن، بعد أن يطير 12 ساعة يأتي هناك يجد الساعة 12 الظهر، طيب كم ساعة مشى هو؟ هل يفطر نتيجة لأنه صام أكثر من 20 ساعة أو لا يفطر نتيجة لرؤية الشمس؟ لذلك المسافر أحل له الفطر يفطر. أيوة، لأن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هذا اللي حل لك المشكل. أما إذا كان مشي بخلاف إذا كان راجع يوم يكون لك 6 ساعات تقلع من هناك وبعد شوية تجد الفجر جاء وبعد شوية يأتي الليل لأنك أنت رايح للنهار ورايح لك الليل أنت، فكأن المسافة تكون إيش؟ أيوة أنت تجري إليه وهو يجري إليك، فبدل من يكون النهار 12 ساعة يكون لك النهار 5 ساعات لأنه هو يجري إليك وأنت تجري إليه فيؤكل من الجهتين. فإذا سافرت يضيع لك يوم، كيف راح؟ تمشي يوم السبت تأتي تجد اليوم يوم الأحد، كيف راح اليوم هذا؟ إذن صوموا، هذا هو اللي حل المشكلة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا رأينا الهلال نصوم، وإذا رأينا الهلال نفطر، فإن غمي علينا نكمل عدة الشهر 30 سواء كان رمضان أو شعبان. ومن قال إنه يصوم يوم من شعبان خير من أن يفطر يوم من رمضان، هذا ورد عن بعض السلف، وفي رواية في مذهب الإمام أحمد وفي بقية المذاهب، ولكن النصوص صريحة في النهي عن صوم يوم الشك، لأن يوم الشك لا يصام إنه من رمضان، لأن العبادة لا بد فيها من إيش؟ من نية. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، إنما الأعمال، وانت تصوم إنه إذا كان، ذلك نهى عن صوم يوم الشك إلا في صوم كان يصومه واحد، يصوم يوم الاثنين وجاء يصوم لأنه يوم الاثنين، أو عنده نذر يصوم إنه ليس من رمضان. نعم. أما إذا صامه فهذا عند بعض الصحابة والتابعين جائز، جائز ليس بواجب، وهو اختيار شيخ الإسلام، أن من قال إنه يصام يصام جوازا، ولكن قالوا إن كان من رمضان أجزأ للنية التي سبقت الصوم، فإن طلع أنه من رمضان أجزأ. نعم. ولكن النهي عنه أقوى عن صيام يوم الشك، وأدلته أرجح. بعدين قلنا إن المرض له أعلى وله أدنى، فبعض العلماء يقول أي مرض يفطر منه، وبعضهم يقول المرض الذي يكون فيه خوف على النفس أو تأخير البرء، وهي أقوال العلماء، لأن بعضهم يأخذ ببداية اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهايته، وبعضهم يأخذ بوسطه، والشافعي دائما رضي الله عن الجميع يأخذ بأول الكلام، فلذلك قال إن ثلاث شعرات تجزئ في التقصير في الحج والعمرة، وقال إن أي لمس ينقض الوضوء، فأخذ ببداية اللفظ في هذه، ومالك أخذ بنهايته في التقصير، وأبو حنيفة في اللمس أخذ بنتيجته، وقال إن اللمس في ذاته لا ينقض الوضوء. ولذلك استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصلى، فقال إنه إذا لم يخرج شيء من الإنسان اللمس لا ينقض الوضوء. والشافعي أخذ بأدنى شيء، ومالك وأحمد إذا طلب اللذة أو وجدها انتقض الوضوء. فمذهب الشافعي أحوط، ومذهب مالك وأحمد أقعد، ومذهب أبي حنيفة أقوى، وكل صحيح. ولطالب العلم أن يأخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف، لأن هذه خلافات وأدلة وكلها له وجهة نظر، وكون أنه يترجح عندي قد يترجح عند غيري غير هذا. فلذلك إذا اختلف العلماء ينبغي للمنصف أن يأخذ ما يحلو له، ولا إيش، ولا يلزم الآخرين بما رأى، بالأخص إذا كان لكل قول دليل. نعم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، هل القضاء يلزم فيه التتابع أو لا يلزم؟ القضاء لا يلزم فيه التتابع، وأفضل فيه التتابع، ولا يلزم فيه أن يكون بعد رمضان، والأفضل أن يكون بعد رمضان مباشرة. إذن فاستبقوا الخيرات، القضاء يجوز أن يكون إلى آخر شعبان، إلى الوقت الذي لا يبقى إلا ما يكفي فيكون لازما له، أما إذا أخره فله جائز، إذا فرقه جائز، لكن الأفضل أن يصومه متتابعا بعد رمضان، لأن المبادرة إلى فعل الخيرات مأمور بها، هذا هو. نعم. والدليل على تأخيرها أن عائشة كانت يكون عليها الصوم فتؤخره إلى شعبان لحاجة رسول الله، لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، رضي الله عنها وصلى وسلم على زوجها. فكانت تؤخر الصوم إلى شعبان، ولو كان التأخير غير جائز لما أخرته. نعم. إذن يجوز في القضاء أن يكون متتابعا ومتفرقا، ويجوز أن يكون بعد رمضان مباشرة، ويجوز أن يكون في شعبان أو رجب أو غير ذلك، إلا أنه إن جاء رمضان الثاني وعليه قضاء ولم يقضيه من غير عذر يلزمه كفارة، وهو إطعام مسكين مع كل يوم. هذا عند جلة من العلماء، أن الذي أفطر من عذر وجاءته الفرصة ولم يقضي حتى دخل رمضان الجديد، فإنه يصوم رمضان ثم يقضي ما عليه بعد رمضان القادم، ويطعم مع كل يوم مسكينا. هذا كفارة التفريط في إيش؟ في التأخير. وبعض العلماء يقول يستغفر ويقضي بعد ذلك. أما من عليه صيام أفطر لعذر مرض أو لسفر أو لامرأة حيض أو نفاس، وصامت جزءا من رمضان وأرادت أن تصوم ستا من شوال أول شيء تقضي ما عليها من رمضان. نعم. لأنه أصلا هذه الستة تكون لمن صام رمضان، لأنه قال من صام رمضان وأتبعه ستا، أتبع رمضان ستا من شوال، فأنت ما صمت رمضان كيف تتبعه ست من شوال أنت عليك؟ ولا يتنفل من عليه القضاء. فأول شيء يصوم ما يجب عليه، فإذا كمل رمضان ثم يتبعه بست من شوال يكون كصيام الدهر. أما هو عليه شيء من رمضان ويصوم ست من شوال، لا، الأولى لا يتنفل من عليه قضاء. وإن قال بعض العلماء يجوز أن يتنفل، لكن لا يكون هذا ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أنك تصوم رمضان وتتبعه ستا من شوال. والإمام مالك له رأي في ذلك، ورد عنه ابن عبد البر في كتابه القيم الاستذكار ردا جميلا، قال إنه ما بلغه الحديث أو بلغه بغير سند صحيح، والحديث قد صح فينبغي أن يعمل به. نعم. وهو مالك قال كره أن يتبع حتى لا يجعل من رمضان، كما كره كونها البيضة، لأن من صام من كل شهر ثلاثة أيام وجعلها أيام البيض، ولمالك رأي في ذلك وهو سد الذريعة، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قولي محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوجب علينا اتباع سنته. ومالك وقبل أبو حنيفة وبعدهم الشافعي وأحمد قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأشرنا من قبل على أن المذهب هي الاجتهادات وأن النصوص اتباع. فاتباع رمضان بست أيام من شوال هذا حديث صحيح لا غبار عليه. نعم. وكونها بعد رمضان مباشرة أو لا، ولو كانت بعده مفرقة لا يضر، لكن أتبعه ظاهرة في الإتباع. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر الإفطار في السفر، العسر الصوم في السفر لمن يشق عليه. ويريد الله لكم اليسر في حياتكم ولا يريد لكم العسر، ولذلك يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. اليسر مطالب، هذا الدين ما يقبل العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله يريد بنا اليسر، لذلك أوجب علينا الصوم، ولكن إذا عطشنا أو مرضنا أو سافرنا لنا أن نفطر. يريد لنا اليسر، والصوم فيه من الفوائد وفيه من المنافع وفيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله، إن لم يكن فيه إلا أنه يعلم الإنسان الصبر، إلا أنه يقوي بدنه، إلا أنه لا يدخله الرياء، إلا أنه له باب في الجنة خاص به. يعني الصوم أمر عجيب، ولذلك ينبغي لنا أن لا نفسد صومنا بالقال والقيل ونضيع أوقاتنا. الوقت قليل، رمضان مضيق من الواجب المضيق، المثال على الواجب المضيق رمضان، لا يمكن أن تصوم معه غير رمضان، فهو مضيق، إذن لا نضيعه، واجب مضيق. بعض الناس في النهار ينام وفي الليل يأكل، طول الليل يأكل، فإذا طلع الفجر نام وبقي نائم حتى جاء الليل نهار، وجاء الليل ويأكل ويأكل والنهار ينام. أليس هذا ضيع نفسه؟ نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وهنا ليلك نهارك نوم وليلك أكل، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. بعض يفطر يصوم ولكن يفطر على لحوم الناس، فلان فيه وفلان قال وفلان سوى لي فلان وفلان عمل لفلان، كله غيبة. أي إنسان يتكلم فيما يقع بين الناس لازم يقع في الغيبة. متى تسلم من الغيبة؟ إذا لم تتكلم فيما يقع بين الناس، تتكلم في القبور، تتكلم في إيش؟ في الجنة، في النار، تتكلم في الملائكة، تتكلم في يوم المحشر، تتكلم في كيف تنجو بنفسك، كيف تربي أولادك تربية صحيحة، كيف تساعد جيرانك على أن لا يكونوا من أهل النار. أما كلامنا فيما يقع بيننا ففي الغالب أن يكون غيبة. ولذلك الآن أي واحد منا يرفع قضية وقعت إلى مجلس آخر لا بد أن يكون فيها غيبة. الآن قضية وقعت في مجلس وأنت فيه وأردت أن ترفعها لمجلس ثاني، لا بد أن يكون فيها غيبة، لأن واحد تكلم على واحد، واحد سخر من واحد، واحد غمز في واحد، واحد طعن في واحد، كل هذا غيبة. ما الغيبة؟ أن تذكر أخاك بما يكره، هذا هو الغيبة. أن تتكلم في شخص كلام لا يريده، طويل ما يريد، قصير عريض، أعين جاحظة، أسنان بطن نحيف، أي كلمة تصدر منك في غير صالح أخيك فهي غيبة. طيب كيف نسلم من الغيبة؟ نترك الناس، نشتغل بأنفسنا، نشتغل بعيوبنا، نشتغل بإصلاح حالنا. من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني. كم من الناس الآن يصوم وهو إذا رأى أخوه كأنه رأى أسد. يا أخي هذو إخوانك كلهم صيام وكلهم جاءوا يريدون إيش؟ يريدون الخير. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتحب أحدا أن يؤذيك، أن يرفع عليك صوته، أن يشتمك؟ إذا عامل الناس بمثل ما تحبش أن تعامل به. إذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله لنا أن ييسر إلى أمورنا ولا يريد بنا أن يعسرها علينا. ولتكملوا العدة، ويريد أن نصوم الشهر كاملا، فلذلك إن حصلت لنا علة فنكمل هذا الصوم في وقت آخر. ثم قال ولتكبروا الله، أيوة تكملوا عدة رمضان 30 يوما. ولذلك قال مالك من أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ولكن يقضي، لأنه قال ولتكملوا العدة. هنا في يوم شربت فيه وأكلت. الجمهور قالوا لا إثم عليه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال مالك أطعمه الله وسقاه لكن يكمل العدة. ولكن في حديث ولا قضاء عليه، وصححه بعض العلماء. إذا جاء نهر الله وقال مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث، فهذا مذهب مالك والأئمة. إذا من أكل أو شرب ناسيا فيتوكل على الله ولا عليه قضاء إن شاء الله. بس ما يقول واحد أنا ناسي وبعدين، لأن الله لا تخفى عليه خافية. لكن إذا رأينا واحد ناسي يشرب هل نقول له أنت صائم أو نتركه؟ هل ننبهه أو نتركه؟ في من قال ننبهه نعم. ولعلكم ولتكبروا الله على ما هداكم. قيل التكبير ليلة العيد ويوم العيد تكبره وتعظمه على هدايته لكم لهذا الشهر ولهذه الطاعة. لذلك شرع أن في الليلة الأخيرة أن يكبر إلى أن يصلي الإمام. نعم. ولعلكم بذلك الذي أعطاكم من النعم تشكرون ربكم فيزيدكم في النعم، لأن من أكبر أسباب زيادة النعم شكر الله، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول عندي أصدقاء لا أكلمهم من سنين، وإذا صالحتهم لا أسلم من شرورهم. المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، والبادئ أفضل. ولكن أنت تسلم عليه ولا تدخل معه في ما لا ينبغي، وتحاول أن تقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمسلم ينبغي أن يتغاضى عن زلات إخوانه. ولذلك كل ما نبل الإنسان وفضل كل ما كثر صبره لإخوانه ومخالطيه، لأن الفضائل لا تنال إلا بالبذل، بذل المال والجاه، بذل المال والجاه والعرض. إنسان يبذل من نفسه، يبذل من ماله. يعني أخوك أخطأ عليك تقول سامحه الله، أخوك طلب منك بعض مالك تعطيه إياه، أخوك طلب منك أن تتوسط له بجاهك تقوم بذلك، لأن الإنسان قيمة ما يحسن. ما قيمة الإنسان؟ قيمته ما يقدم لدينه ولأمته. لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. نفسك تعلم الناس، تتوسط لها، تؤطرها لدين الله، تخوفها بالله أنها لا تظلم ولا تكذب. مالك تبني به المساجد، تصلح به ذات البين، تنفق به على الأيتام وعلى الرميلات، تحسن به ثغور المسلمين. إذن الإنسان قيمته في نفسه وماله. فإذا كان الإنسان يبذل من نفسه وماله لإخوانه أصبح من الفضلاء والنبلاء، وإذا كان يوفر نفسه وماله لنفسه أصبح من إيش؟ من الناس الذين لا فضل لهم على غيرهم. نعم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتغاضى عن إخوانه وأن لا يأخذ الإساءة بالإساءة. هذا يسأل يقول إنه يتخصص تخصص للدراسة يتطلب رسم الجسم أو يعني تشريح مثلا، يقول فهل أدخل تلك القسم أو هو حرام؟ هذا السؤال أسأل به فقهاء البلد اللي عندك، لأنهم يعلمون العرف والبيئة ويقدروا لك هل دخولك في هذا القسم يكون حيوي للمسلمين ولو فيه شبه، ويكون من باب ارتكاب خف الضرر، أو يوجهك على أنك تدرس قسم آخر. إذن أسهل فقهاء البلد لأنهم أدرى بذلك وأفهم لعرفكم. أما السؤال الثاني يقول إنه صاموا قبل هذا البلد بيوم ويرجع لبلده فماذا يفعل؟ أنت إذا صمت هنا إن شاء الله تفطر هنا، فإذا ذهبت هناك وصاموا وأنت كملت 30 يوما، لأن البلد قريب من البلد، يمكن أن تفطر سرا ولا تصم ولا تفطر والناس صائمون ليروك، لأن هذا لا ينبغي. فإن صمت 30 يوما أفطر لا يراك الناس، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما. يقول إنه صائم ونزل منه مني بدون ما أطلب اللذة، فما حكم صومي هذا؟ المني لا يخرج إلا في النوم أو باللذة الكبرى، هذه المادة لا تخرج إلا في النوم أو اللذة الكبرى الذي يتعمدها الإنسان، فإن خرج بدون لذة هذا مرض. أيوة، إذا خرج المني بدون لذة هذا صاحبه مريض. إذا كان الإنسان فيه مرض أو شبق، فإذا لم تطلب إن شاء الله ما عليك شيء إذا لم تطلب، أما إذا طلبت فنهارك فاسد. والمياه التي تخرج من عضو الرجل 4، المذي عند المالكية إذا قبل وخرج منه مذي فسد صومه، عند الجمهور إذا قبل وخرج منه مذي لا يفسد صومه. إذن المذي مختلف فيه، أما المني إذا خرج فسد الصوم. أيوة، إذا نظر أو قبل أو عاود النظر وخرج المني فسد الصوم. الودي والبول لا علاقة لهم، لأنهم ما لهم علاقة باللذة. إذا من قبل وخرج منه مذيء عند المالكية يفسد الصوم ولا كفارة عليه. وإذا عمل المالكية ذلك يضيقونهم والأحناف، لأنهم عندهم قول الرجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، لما قال وقعت أهلي أهلكت وأهلكت وجئت أهلي في نهار رمضان، قال له أعتق رقبة. فبعض العلماء جعل سبب الكفارة الانتهاك، هذا مذهب مالك. أما الإمام أحمد والشافعي فجعلوا سبب ماذا؟ سبب الكفارة هو الانتهاك بالجماع. لذلك مالك عنده إنسان إذا أكل يكفر، لأنه جعل العلة انتهاك رمضان، ما هو بهذا. أما بعض العلماء جعلوا العلة الانتهاك بالجماع، ولعلنا نوضح هذه المسألة إيضاح في نعم غدا إن شاء الله. يقول هلك هالك عن عم وابنة عم، فكيف توزع التركة؟ التركة لابن العم وبنت العم الله يخلف عليه، ما عنده شيء، لأنه هو عاصم.